منها تكفي الخلق مثل سورة العصر ثلاث آيات، لكن فيها علم الأولين والآخرين، هي الكافية لكل إنسان كما قال أهل العلم. حديثي ليس عن سورة من سور القرآن، ولو كانت سورة قصيرة، وحديثي أيضا ليس عن آية من آيات القرآن، لا والله، بل عن شطر آية، جزء من آية. هذا الشطر من الآية ورد في سورة من طوال السور، ألا وهي سورة المائدة. سورة يقول الله سبحانه وتعالى فيه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول. هذا حديثنا إن شاء الله في هذا الوقت المبارك، شطر آية من أول سورة المائدة. يقول الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول. القرآن كله من أول آية من سورة الفاتحة إلى آخر آية في سورة الناس سلسلة واحدة، وحدة واحدة، مترابطة، متناسقة، لا انفصال بينها ولا اختلاف ولا تشتت. سورة المائدة بعد سورة النساء، انظر إلى آخر ما جاء في سورة النساء، تتحدث عن المواريث، سبحان الله، وآخرها يقول الله، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. إذن الله يبين لنا ويوضح لنا، لأنه هو العليم الحكيم، يبين الله والله بكل شيء عليم. ثم يأتينا البيان، يأتينا التوضيح، يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء يا أيها الذين آمنوا علم ضخم، علم تفرض له مجلدات. أي علم هذا؟ نداءات القرآن كثيرة. الله ينادي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الرسول، يا يحيى، نداءات. لكن النداء بيا أيها الذين آمنوا ورد في القرآن 89 مرة، 90 إلا واحد. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وآخر نداء يا أيها الذين آمنوا في سورة التحريم، اسمع، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ولذلك ورد عن ابن مسعود أنه قال إذا سمعت الله فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا الميثاق والعهد الذي بينك وبين الله، إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هذه صفة أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت أو شر تنهى عنه، لا تقول راعنا، هذا شر من الرعونة، ولكن قول انظرنا، يعني ارحمنا، اغفر لنا، تجاوز عن سيئاتنا، تتأدب مع الله في الخطاب، لا تتسخط ولا تتضجر ولا تعترض على أوامر الله كفعل أهل الكتاب، إذ قالوا راعنا ولم يستجيبوا ولم يتأدبوا مع ربهم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، هذا هو النداء، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الآية أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا، الوفاء معلوم، خلق عظيم من أخلاق الإسلام، منزلة توصل إلى الجنة، منزلة تخلق بها الأنبياء والصالحون، من أخلاق الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى عن الخليل إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى. وفى بأي شيء وفى؟ ابتلاه الله في بدنه، في جسده، فقربه وقدمه قربانا للنيران لله، وابتلاه في ولده حينما أمره بذبحه فقدمه للقربان، وهم بذبحه فلما أسلم وتله للجبين سينفذ أمر الله. وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت، وقدم ماله للضيفان، وفى بكل شيء. فقال الله: وإبراهيم الذي وفى. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضرب له الأمثال في قمة الوفاء، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان الوفاء. هو القائل: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وفوا إذا عاهدتم، إذا واعدتم الوفاء. هنا الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود بعض الناس يلتبس عليه الأمر، الآية بالعهود أم بالعقود؟ الآية بالعقود. إذن ما الفرق بين العهد والعقد؟ العهد هو ما كان من الله للعبد، الأوامر والنواهي التي من الله للعبد تسمى عهد، والذي من العبد لله ومن العبد لغيره يسمى عقد.

إن أنا لو ربنا أكرمني ورزقني ولد بعد بنات أو رزقني بإنجاب أو نجاني من كذا أو كذا هذبح ذبيحة وأعمل كذا وكذا وكذا. إمكانياته قدراته المالية أضعف من ذلك بكثير. فإذا تحقق له الأمر وقع في الحيرة، نزرت مصر وليس معي مال، ماذا أفعل بنزل؟ ماذا أفعل؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النزر يستخرج به من البخيل. من البخيل؟ نعم. ليه؟ لأنه يشترط على الله أولا أن يقضي له حاجته، فإن قضاها تصدق أو ضحى أو فعل. والنذر في الغالب إلزام على النفس بشيء في الغالب لا تستطيعه، فإن تحقق وجب عليه الوفاء بالنذر، فصار عقدا بينه وبين الله. يقول لك طيب انا نذرت ان انا ممكن اتصدق ب20,000 وانا مش معايا فلوس دي، طيب اعمل ايه؟ يكون النذر دين في رقبتك حتى الاستطاعه، حتى الاستطاعه. وهذا يسمى عقد، عقد انت الزمت نفسك به مع الله. فقال الله: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هذا عقد النذر، عقد، فلا بد ان تفي بهذا العقد، العقد اليمين. انسان اقسم على يمين انه لن يفعل او انه سيفعل، طالما صدر اليمين منه فهو عقد بينه وبين الله. بس عقد ايه؟ هو الذي الزم نفسه به منفرد، هو الذي اوجب العقد على نفسه. فيجب عليه ان ينفي بهذا العقد. بعض الناس لا تبالي بالايمان التي تقسم به، والله ما يمكنك. هناك ايمان من سبيل على سبيل الله، وهناك ايمان مغلظه، وهناك يمين منعقده، هذا علم اخر، هذه الايمان. لكن الشاهد انك اذا اقسمت بيمين على أن تفعل أو لا تفعل، ثم بدا لك وقد يكون الأوجب أنك تكفر عن يمينك وتصنع الذي هو خير، فهذا عقد بينك وبين الله. فالله يقول لك: أوف بيمينك، سواء بإبرار اليمين أو بفعله أو بدفع كفارة اليمين. كفارة اليمين رجل حلف فحرم على نفسه حلالا، فقال مثلا: زوجتي محرمة علي، هو قال هذا وهي حلال له، فحرم ما الحكم؟ لا تحرم ما أحل الله لك، لا تقل هذا الطعام وهو حلال حرام عليه، لا، هذا التحريم لا ينبغي. فإن أقسم على ذلك وجبت الكفارة. الشاهد أن هناك عقد منفرد بينك وبين الله. أما العقد الثاني فهو العقد الذي لا بد من توافر متعاقدين فيه أو أكثر، النكاح الزواج، الزواج عقد بين الزوج وولي الزوج. هناك بنود في العقد، مهر، هناك شروط قد يشترطها الرجل أو قد تشترطها المرأة فيما أحل الله. لهما أن يشترط رجل له زوجة فأراد أن يتزوج أخرى، فاشترط في العقد ألا يطلق الأولى، فهذا عقد. فينبغي على ولي الزوجة الثانية أن يوفي، فلا بعد مدة بعد الزواج يقال لا أطلق الأولى، والله قال أوفوا بالعقود، عقود الشراكة، الإجارة، الجعالة، بمعنى فلان وفلان شركاء. هناك أطراف في العقد وهناك شروط واجبة الأداء بين الأطراف المختلفة. هنا لا بد من الوفاء بالشروط، سواء كانت هذه الشروط في عقود بيع، شراء، زواج إلى غير ذلك، فلا بد من الوفاء بهذه العقود. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج. الوفاء بالعقود. إن قلت على الرأي الذي يقول أن العهد داخل في العقد، فالعهد عهد الصلاة، أين أنت من عهد الصلاة؟ فالله مناديك يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا بوضوئها، بركوعها، بسجودها، بمواقيتها، بآدابها، بسننها، أوفي بعقد، بعهد وعقد الصلاة. الزكاة عهد، وفي بهذا العهد. الصيام، الحج، الحج أخذ بعض الناس يسوفون، يملك القدرة البدنية والمالية على الحج، فأخذ يسوف عاما بعد عام، والحج على الفرض، على الفرض، لأن الإنسان قد لا يجد البال أو قد لا يتمكن بقدرته البدنية من الحج، فيجب على الفور عند القدرة. فالتسويف يوقعه في الزلل، فأخذ بعض الناس يسوف السنة دي، يقول لك الحج ب20,000. لا، ده المصلحة تقتضي إن أجل السنة الجاية، السنة اللي بعدها بقى 30، ب40، ب50، ب100، بأكثر. والبدن مع مرور الزمن يضعف، والحاجات تكثر. هل يكون بذلك ناقضا للعهد، أو يكون بذلك لم يؤدي ما أمره الله عز وجل به؟ نعم. لماذا؟ لأنه أخذ يسوف ويسوف. رجل أذن المؤذن لصلاة الظهر، قيمة الصلاة طب بس شوية، فصلى الناس، حصل له أصبحت الساعة الواحدة وصلى الثانية، ثم اقترب من وقت العصر وينادى علي فلان أدرك الصلاة، يسوف يسوف، فقد يدركها وقد لا يدركها فيؤديها ويعاقب على تأخيرها إن أداها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وانتبه لهذا الحديث، لا يزال أقوام يتأخرون، لا يزال أقوام يتأخرون في رواية عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار، والعياذ بالله. يتأخر في الصلاة، يتأخر في الزكاة، يتأخر في الصيام، يتأخر في الحج، يتأخر وهكذا، يتأخرون يسوفون. لا، الواجب الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، أن توفي على الفرض عند الاستطاعة، لا تؤجل، لأنك لا تدري ما الذي يحدث. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لكل شيء تفعله فضل، ولكل شيء لا تفعله وزر وعقوبة، هكذا هكذا أوامر الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحترقون تحترقون، يعني بالذنوب والخطايا. فإذا صليتم الفجر غسلت، احترق الذنوب والخطايا والتقصير وجحود النعم و و و و و فإذا صليتم الفجر غسلت، كالثوب الوسخ يغسل، ثم ما بين الفجر إلى الظهر تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الظهر غسلتها، وهكذا في بقية الصلوات. إذن للصلاة حين أدائها والوفاء بعهدها أجر وفضل، كذلك العقود والعهود، عقود البيع والشراء، إن كان فيها وفاء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار، بالخيار يعني بالاختيار، البيع والشراء بالاختيار، بيعني كذا، بعتني، اتفقنا، نعم، فغادرنا المكان وانتهى الأمر، بيمكن التليفون وأغلق، أو كنا في مجلس البيع عن الخيار. فإن صدق وبينا في صدق، مش غش، خداع، خيانة، غد، تدليس، لا، فإن صدق وبينا، صدق وصف السلعة التي يبيعها صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، فإن صدق وبينا، بين المميزات وبين العيوب، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت. نعم، اسمع ما قال الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فقير يرزق بمال، ينادي يا رب ارزقني الغنى، ارزقني مال، لئن رزقتني مالا لأتصدقن ولأصنعن ولأفعلن كذا وكذا وكذا وكذا. فلما أعطى تولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله هذا لم يوفي فهذا عقابه، هذا جزاؤه. الغدر والخيانة ضد الوفاء، كما قال الله قد أفلح المؤمنون. من هم؟ والنجاح والفوز هؤلاء لأنهم وفوا. قال الله وبعهد الله أوفوا. والذين لا ينقضون الميثاق، الميثاق هو العهد والعقد المغلظ المؤكد، ميثاق. ذلك الزوج قال الله وأخذنا منكم ميثاقا غليظة، يعني عهدا وعقدا مؤكدا، مؤكدا لما ترتب عليه إذا فسد هذا العقد أو إذا أخل بأحد شروط هذا العقد. إذن لكل عقد وعهد فضل حين الوفاء، ولكل عهد وعقد وزر إذا كان هناك غدر أو خيانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهذا، وأخرج المرأة فجعل النساء النحو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الكلام كثير، الآيات كثيرة، والأحاديث أكثر لا يحصيها مجال، لكن لا أحب أن ينسي كثرة الكلام بعضه بعضا. فالمطلوب من هذه الخطبة أنك تنظر إلى عهد الله لك. عهد الله في كلام الموجز، أوامره ونواهيه، فوفي لله ما أمرك فاعتمد، ووفي لله ما نهاه فانتهي. والعقود التي تجريها أنت على نفسك أو بينك وبين الناس فإياك والغدر والخيانة يوم القيامة. لمن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، إذا جمع الله الأولين والآخرين، الإنس والجن والملائكة وكل الحيوانات، وحشر وقام الناس لرب العالمين. فإذا بألوية ترفع زي يفر من بين الخلق، هناك لواءات، مش لواء شرطة ولا جيش، لا، اللواء الرايح يراها كل واحد. الراية دي ايه؟ يرفع لكل غادر، من غضب، من خان، اؤتمن فخان الأمانة، اؤتمن يرفع له رايح، فيقال هذه غدرة فلان، فضيحة، فضيحة بين الخلق وبين يدي الله. يرفع له رايح مكتوب فيها هذه فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود من منها كما قلت الآية جاءت بعد سورة النساء، فقبلها آيات المواريث وآيات التوحيد، ثم يأتي بعد شطر هذه الآية أحكام متعلقة بالحلال والحرام من الأطعمة. إذن وفي لله ما أمرك وأوفوا بعهدي وفي عهدكم وإياي فاتقون، وفي لله ما أمر وتعامل مع الناس بالوفاء وإياك والعدل والخيانة، فإن عاقبتهما يوم القيامة خزي وخسران. نعم والله خزي وخسران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. منهم رجل عاهد غيره في أيام عاهده، فإن أعطاه إن كان هيكسب من وراه يوفي، وإن ما كانش هيكسب يغدر ويخون والعياذ بالله. إذن وصيتي لكم هي وصية الله لكم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا و